تمر الأيام والسنوات ويبقى دائما في الذاكرة أصوات مشهور وحياتك وحياتك مشهور مشغول مشغول مشغول يعني مش هشوفك أبدا. إذاعة الأغاني تقدم أصوات من زمن فات. خايفة من إيه؟ ما عرفاش. محتارة ليه؟ ما عرفاش. أنت مش مصدقاني؟ طب والله العظيم ثلاثة بالله العظيم. الإعداد والتقديم رشا سلام. عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقوله لك؟ أوي هي فتحي أفايد خليفة من مواليد مارس عام 1931، صاحبة الصوت الجميل الذي شارك الفنان الكبير فريد الأطرش في أكثر من دويتو، وكان صوتها يستخدم كبديل أو كدوبلاج لأكثر من ممثلة في الغناء أمثال الفنانة هند رستم والفنانة مريم فخر الدين. إنها الفنانة نادية فهمي. أمانة يا ظهر الياسمين من غير وعدك من العشاق والمن حتهدي العطر المين ومالت لي من كاس قبل عمل الفنانة نادية فهمي بالغناء واشتهر صوتها، وكان ذلك عام 1951، وحينما أتت إلى مصر شركة فرنسية لإنشاء شركة لبث التلفزيون بالقاهرة، سرت البلاد لهذا الحدث المفرح ألا وهو إنشاء تلفزيون محلي، وفي العمارة المجاورة لمحطة مترو حلوان بباب اللوق كان البرج الإرسالي لتلك المحطة. ولهذا الحدث الجلال تم استدعاء المطربة نادية فهمي والفنان عبد الحليم حافظ وعادل مأمون وآخرين لتلك الحفلة، وعلى الهواء كان البث التلفزيوني حيث غنيا دويتو انت حبي من نظم محمد جلال الدين ومن ألحان عبد الحميد توفيق زكي، وكان البث الأول والأخير لهذا الإرسال في العهد الملكي ولمدة ساعات قليلة. انت حبي نادية فهمي وعادل مأمون. انت انت انت حبي انت انت انت غرامي انت ذكراك وقلبي اغلى ذكرى في ايامي. افتكر اول وانا لما عيونك بسمت ليا اهمل عيون النعسانة قالت كلام يا ما قالت ليا قالت لي شوف الليل ساجي والبدر جميل والمية في البحر تناجي حبيبها اللي وانا حبيبتك وانت انت انت حبي انت انت انت غرامي انت ذكراك جوا قلبي اغلى ذكرى في ايامي. كانت الفنانة نادية فهمي تغني في البرامج الشعبية بجوار سيد إسماعيل وعادل مأمون وسعاد أحمد وبليغ حمدي وغيرهم، وغنت أغنيات كثيرة بالإذاعة والحفلات من بينها أكثر من روحي كلمات إمام الصفطاوي وألحان محمد الموجي أول حبيب لإبراهيم رجب يا سلام على الهوى من نظم فتحي أورا وألحان محمود الشريف الحب والذكرى كلمات محمد البحطيطي وألحان عزة الجهلي أحبك كلمات محمود إسماعيل جاد وألحان عطية شرارة حبيتك وكرهتك من نظم سعد الدين المصري وألحان حافظ سلامة، ما تكلمنيش كلمات سيد مرسي وألحان سليمان فتح الله. تسألني ليه علي في قلبي وتقول لي ايه مكتوب لك فيه، تسألني ليه علي في قلبي وتقول لي ايه مكتوب لك فيه، لو كنت فاكرني حخبي غنت الفنانة نادية فهمي من ألحان الكثير من أهل الموسيقى، ومنهم ملك العود فريد الأطرش ومحمد الكحلاوي، فؤاد حلمي، عبد العظيم محمد وغيرهم، وكان صوتها يشبه إلى حد كبير الراحلة أسمهان. رحلت الفنانة نادية فهمي عن عالمنا في ريعان الشباب وعمرها حوالي 28 عاما، إثر حادث أليم خلال رحلة العودة من إحدى الحفلات العسكرية ابتهاجا بالقوات العسكرية المتواجدة على خطوط القناة بمدينة فايد. وفجر يوم الأول من يونيو من عام 1959، وأثناء رحلة العودة اصطدمت سيارة الفنانة نادية فهمي بسيارة أخرى كانت على يمين الطريق لتعذر الرؤية لوجود شبورة، وكان مصرعها في الحال. وجه معاك ورحت قبله والدنيا أحلى من أحلام وردة، من كتر حبك وصلت قبله نسياني بكرة مش النهاردة، رجعت وحدي أقول أول معاد أول معاد، دايما بعده يطول أول معاد أول معاد، سبقني قلبي وراح من بدري استنى، سبقني قلبي كنتم مع رشا سلام، أصوات من زمن فات.